نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس الذي خصص للمذاكرة في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام، وسنستعرض الأحاديث الواردة فيه ويكون التعليق عليها، وسيستمر هذا المجلس الأيام القادمة بعد صلاة العصر في هذا المسجد. وهنا مجموعة من الكتب العلمية هي لمن يشارك ويجيب، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. نعم، عطوا نصف. نعم، ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شوف النشرة وزع النشرة النشرة. أيوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. قال كتاب الحج باب المواقيت. الحج هو القصد، الحج هو القصد، وفي الإسلام قصد الكعبة وهو الحج. قصد معظم هذه الكعبة لأداء المناسك. الحج يضاف إليها أعمال مخصوصة بزمن مخصوص، وأما العمرة فهو قصد مكة والكعبة بأعمال مخصوصة ولم يقل بزمن مخصوص. شو الفرق؟ لأن الحج أشهر معلومة. ثم قال باب المواقيت. المواقيت المؤقتة زمانا ومكانا، فهناك ميقات زماني وهناك ميقات مكاني. فالميقات الزماني هي بداية أشهر الحج، والميقات المكاني هي منافذ الحدود للحرم لمن أراد الحج أو العمرة. متى يبدأ الميقات الزماني؟ مواقيت الزمن متى تبدأ الحج؟ عطنا المجلدات هذه، ايش كيفي؟ عطنا المجلد هذا، افتح الأكياس هذه وعطنا من كل شيء مجموعة حطها عندي. نعم، ها، متى؟ مع بداية متى؟ القاعدة اللي بعده من بدأ؟ إذا هل هلال شوال فبدت أشهر الحج، بدأ زمان إيش؟ ما أن ينتهي موسم الصيام إلا ويأتي موسم إيش؟ موسم الحج. عطني مجموعة من المجلدات هذه، افتحها خلنا نعطي الأخ اللي جاوب. تفضل، إيه أنت حتى اللي جاوب قال ذو قاعدة، تعال ان المخطي والمصيب كلهم يهمون. تعال خذ هذا لك. نعم. باب المواقيت. ايه بعد جب مجموعات من اللي تحتها. باب المواقيت وسيورد لنا الحديث. نعم. نعم. جيب المجموعة لا حطها عندي. جاتكم الصحيفة هذه؟ افتحوا الصفحة. فتحتوها؟ شفتوا خارطة المملكة؟ هذه جاتكم؟ نفذ. اللي ما أخذ يأتي أخذ. أعطهم يا سيد من هذه. اللي ما أخذ من هذه يأتي أخذ. لاحظوا الخارطة هنا ومكتوب عليها مواقيت الإحرام. مكتوب عليها مواقيت إيش؟ الإحرام. أول صفحة ما تلاحظون خارطة دائرة في وسطها خارطة في وسطها الكعبة. ولاحظ المواقيت الخمسة. أعد المواقيت. وقت ذي الحليفة تسمى اليوم آبار آبار علي. مسافة ما بينها وبين الكعبة 450 كيلو إلى مكة. 450 كيلو. اللي بعدها الجحفة. الآن عند رابغ كم بينها وبين مكة؟ 183 كيلو. هؤلاء من هم؟ أهل الشام. لأن خطوط الرحلات أول الرحلات برية والإبل ذاك مسارها. فأهل المدينة وأهل الشام ثم قال وأهل نجد. نعم. قرن المنازل. قرن المنازل اليوم شو سمى؟ السين. كم بينه وبين مكة؟ 75 كيلو. واللي بعدها يلملم اللي هي الآن على طريق الساحل عند السعودية. كم المسافة؟ 92 كيلو. وبعدها ذات عرق اللي هو جهة طريق العراق وهو الآن طريق مدثور يعني غير مسلوك معبد لكنه معلوم المكان. لاحظوا في الخارطة وجود هذه الأماكن. النسخة اللي كانت معي في السيارة وين هي؟ خليتها في السيارة. وين جماعة؟ في ورقة فاضية؟ ورقة بيضة فاضية حتى لو ورقة إعلام مقلوبة وفيها شيء عطني منها واحدة. جيب لي واحدة عشان لأني سيبين لكم الآن الحرمات الأربع. هذه المواقيت لو جعلت بينها خطوط اتصلت عندك شبه معين ولا لا؟ هذه حدود الحرم لمن أراد إيش؟ الحج أو العمرة. طيب من مر الميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ليس عليه شيء. هل يجب على من مر على الميقات أن يحرم بحج أحسن أن يحرم بحج أو عمرة؟ هل يجب عليه؟ لا. طيب من أراد فعليه أن يحرم. ولذلك نقول اللي يروحون تجارة الجدة وهو يريد بعد ما يخلص تجارته يروح إيش؟ يعتمر. نقول أنت دخلت المواقيت وأنت تريد أنك إيش؟ تعتمد. صحيح تريد تبيع وتشتري، والله عز وجل يقول يشهد منافع لهم مأذون لك، لكن كون عندك نية وإرادة الحج والعمرة ومريت بالمواقيت يجب عليك أنك تحرم. دخل ولم يحرم ماذا يفعل؟ نقول اذهب إلى مكانك اللي دخلت منه وأحرم ولا شيء عليك. قال أنا أحرمت من مكاني ذهبت العمرة، نقول بتجاوزك لمكان الميقات يجب عليك ماذا؟ يجب عليك دم، وهو شاة تذبحها في الحرم وتوزعها على الفقراء. طيب هذا الموقع حرم. الموقع الثاني حرم مكة، حرمة مكة. لما تأتي من جهة جدة شو تلاقي؟ تلاقي المصحف عند الدروازة هذه، تجد قبلها أو بعد هذا القليل علامة بداية الحرم، هذا